أثابكم الله. هذا سائل يقول: نلاحظ في رواية البخاري ومسلم المتفق عليه أنه بدأ بالاستعاذة من عذاب القبر، وفي رواية مسلم بدأ بالاستعاذة من عذاب النار، فبأيهما نبدأ الاستعاذة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا الحديث الذي ذكرته وأشرت إلى اختلاف رواياته قد أجاب العلماء رحمهم الله بأن المراد حصول الاستعاذة بغض النظر عن كونه يبدأ بالقبر أو يبدأ بعذاب جهنم، فالأمر واسع في ذلك كله، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في موضع الدعاء في حديث أبي بكر الصديق؟ هل الموضع هو في السجود أم في آخر التشهد أم في كلاهما؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر واسع، فمن أحب أن يدعو به في السجود فلا حرج، ومن أحب أن يدعو به بعد التشهد فلا حرج، والأولى والأحرى أن يدعو به بعد التشهد لأنه من نظام الإجابة، فلا حرج إذا جمع بين الأمرين، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الدرس السابق كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو صحة هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهل يجوز قوله بعد التشهد الثاني؟ أما بالنسبة لهذا الدعاء ففيه بعض الروايات، ولا يحضرني الآن ما يقال فيها من ناحية الصحة والثبوت، ورد، ولكن من ناحية الصحة والثبوت لا يحضرني شيء، ولعل إن شاء الله إذا الله يسر في المجلس القادم إن شاء الله أن يعني إذا تذكرت أراجع رواياتي وأخبرك به، الله تعالى. نعم. هذا سائل يقول: وهل يجوز قوله بعد التشهد الثاني؟ نعم، إذا صحت الرواية به يقال، وأما إذا لم تصح فإنه يقتصر على الوارد، والأفضل والأولى أن يقتصر على ما ثبت في الصحيحين، فإن الثابت في الصحيحين يعتبر أصلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيقدم على غيره، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لم تتعرض إلى تبيان معاني المحيا والممات وفكرة المسيح الدجال، نرجو توضيح معانيها وجزاكم الله خيرا. الدرس الماضي تكلمنا عن المحيا من الحياة، وفتنة المحيا كما قلنا أن الإنسان إذا طال عمره يتعرض للفتن، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور على الجنائز: ولا تفتنا بعده، وكم من إنسان حي بعد الميت فتن بعد موته. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول: يا ليتني مكانك، أي من عظيم ما يرى من الفتن، فهذه فتنة المحيا. فقال بعض العلماء أن المراد بها عموم الفتن التي تصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، سواء كانت فتنة شهوة أو كانت فتنة شبهة. وأما بالنسبة لفتنة الممات فقد بينا أن من العلماء من قال أن المراد بها تخبط الشيطان للإنسان عند سكرات الموت، ومنهم من قال إنها فتنة الممات أن يموت على غير حسن خاتمة والعياذ بالله، فأنت سوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المسيح فقلنا إنه اختلف فيه على أقوال، قيل إنه لأجل سياحته في الأرض سمي بذلك لأجل سياحته في الأرض، وقيل وصف بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل غير هذا. فالمقصود أن هذا الاسم مأخوذ من المسح، إما أن يكون المراد به مسح الأرض أو يراد به مسح الخلقة، والله تعالى. أحد الأخوة صاحب السؤال في قال: ذكرت أن قول أبي بكر رضي الله عنه علمني يدل على أن الدعاء توقيفي، أرجو أن يتقابل مع فضيلة الشيخ أو يوضح الخط، لأن ما فهمت بعض العبارات في السؤال. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إنسان يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في حال السجود ثم يدعو بهذا الدعاء أو غيره؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الثناء على الله عز وجل في الدعاء يعتبر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فقد ورد في السنة ما يدل على أنها من أسباب إجابة الدعاء، فلا حرج في ثناء الإنسان على الله عز وجل، وكذلك صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. وأما في السجود فلا أحفظ نصا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فإذا أخذ بالأصل العام استقام ذلك، وأما إذا اقتصر على الثناء على الله عز وجل وإبقاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها الوارد المحفوظ في التشهد فذلك أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. هنا أسئلة الحقيقة يتكرر ورودها وأرى أنها تحتاج إلى إجابة. يقول فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا: علمني كيف عرف ابن عباس رضي الله عنه بعد نزول السورة على النبي صلى الله عليه وسلم لقرب دنو أجله، وضح أكثر جزاك الله خيرا. كان ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما مدعوا له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستنبط دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالرسالة، فإذا تمت الرسالة وكملت وأطاع الناس ودخلوا في دين الله أفواجا فقد تمت رسالته وكملت نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فكان مشعرا بدنو أجله للقاء ربه، لأن الله عز وجل إذا تمم الرسالة على نبي اختاره لجواره، لأن جوار الله أطيب من جوار الناس، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. فلما تمت الرسالة وأخبر الله تعالى أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا كأنه يشعره بانتهاء أمره وكذلك انتهاء أمانته التي أمره الله عز وجل بأدائها، ويشعره بكمال رسالته التي أمره الله بتبليغها، فكان في ذلك دليلا على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، والله تعالى. هذا سائل يقول: ذكر النووي في الأذكار أنه توجد رواية ظلما كبيرة، وقال إنه يجمع بين اللفظين، فهل هذا صحيح أم أن الرواية الأخرى تصحيح؟ إذ هل سأل أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين؟ الصحيح أنه يقول الدعاء كاملا، وهي أكمل الروايات الواردة في هذا السؤال من أبي بكر وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم له. والقاعدة أن الأذكار يؤخذ بكمال رواياتها، فلما كانت هذه الرواية أبلغ في الذلة لله عز وجل والاعتراف بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، كانت أولى وأحرى من غيرها، والله تعالى. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. أحسن، تبارك الله فيك ونعم السؤال. هذه المسألة استشكلها العلماء رحمهم الله، ووجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي من أبي بكر أن يخرج من ماله كله في سبيل الله، ولما أراد سعد أن يوصي بجميع ماله قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال في حديث أبي الدرداء مع سلمان الفارسي رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا. فأجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بأجوبة، من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر الخروج من ماله كله لقوة يقين أبي بكر وكمال إيمانه، فأمن منه بعد أن ينفق جميع المال أن يتحسر. وأما غيره من الصحابة فإنه أضعف يقينا من أبي بكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب، وهو اليقين. فكان يقين أبي بكر رضي الله عنه من أكمل اليقين بالنسبة للصحابة، فأمن منه أن يخرج من ماله كله. ولذلك قال العلماء: إذا كان الإنسان قوي الإيمان قوي اليقين وأراد أن يتصدق بجميع أمواله فإنه يؤمن عليه الفتنة، أي يؤمن عليه أن يتحسر أو يتحسف، لأن إيمانه قوي. فمثله يشرع له أن يخرج، ولا حرج عليه أن يبتغي الخير بالخروج من المال. وقد أثر عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه خرج من ماله مرتين، أي أنفق جميع ما يملكه من المال مرتين، وبقي صفر اليدين إلا من رحمة الله عز وجل وخلفه. فالمقصود أن اليقين من أبي بكر أكمل من غيره، فرضي منه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرض لغيره. وأما امتناعه من قبول الصدقة من سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة، فالسبب في ذلك أن الورثة ضعفة، وقد يكون فيهم الأيتام والقاصرون. فهؤلاء الأيتام إذا تركوا بدون مال تكففوا الناس وسألوهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفل هذا الباب من الإضرار بالورثة، لأن الإنسان إذا توفي أو حان أجله فإنه يحرص على الخير ويحرص على فكاك نفسه من النار. فشرع له أن يتصدق بثلث المال دون زيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي عند الوفاء أن تتصدقوا بثلث الأموال. فلم يقبل من غير أبي بكر رضي الله عنه ما قبل من غيره، والله تعالى أعلم. الحقيقة هذا السائل يعاتب، يقول: هذه الرسالة الرابعة التي أرسلها لك ولم تعرضها، لماذا؟ جزاك الله خيرا. يقول: هناك ملحوظة رأيتها في بعض من طلبة العلم حفظهم الله، وهي أنهم يلبسون الطاقية والغترة ولكن ليست كالمعهود، وإنما بعضهم يضع الطاقية في نصف رأسه والآخر الغترة في النصف الآخر ويصلون بها، فهل هذا وارد فيه حديث؟ مع أني لم أجد سببا يقنعني في لبسهم هذا، مع العلم أنني والله أحبهم في الله، ولكن أود أن أراهم في منظر جميل يدعو إلى الإسلام، مع علمي أن الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة من عندي، مع أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور إنما ينظر إلى القلوب، ولكن الله جميل يحب الجمال، وخاصة ويقول خاصة أنني جديد في الالتزام، وأرجو من الله ثم من إخواني أن يسامحوني وجزاكم الله خيرا. أخي الكريم، أما ما سألته من لبس هذين اللباسين فإنه لا حرج في لبس الإنسان لما يستر رأسه، سواء كانت الطاقية أو العمامة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في الطاقية، فلا حرج في لبس هذا النوع من الثياب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلبس القمص ولا العمائم. فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم، أي في الإحرام، فدل على جوازها في غير الإحرام. والعمامة تشمل كل ما يعم الرأس، سواء لفت أو لم تلف، فكل ذلك لا حرج فيه. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذه من الزينة التي أباحها الله عز وجل لعباده. وكل بلد وكل عرف يجوز لأهله لبس ما شاءوا من الثياب التي لا محظور فيها، ما دام أن العرف قد جرى بذلك، فلا حرج في هذا النوع من اللباس. وأما إنزال الطاقية إلى نصف الجبهة أو مقاربتها إلى الحاجبين، فالأفضل والأكمل والأحرى كشف الجباه، لأنه شأن الصالحين، وكذلك أهل الفضل من طلاب العلم والعلماء، لما فيه من التواضع وكذلك الذلة لله عز وجل. وأما إرخاؤها والمبالغة فيها، فمن المعهود والمعروف أن ذلك من شأن أهل الكبر، فالأولى للإنسان أن يحصر عن جبهته. ولذلك كان أهل الفضل يستدلون بالجباه. ولذلك لما قال الخبيث الأخطل النصراني قصيدته يهدي الأنصار في قوله: قبحه الله، دعوا المكارم لستم أهلا لها، وخذوا مساحيكم بني النجار، مضت قريش بالمفاخر كلها، وبقى اللوم تحت عمائم الأنصار. قاتله الله وأبعده. دخل رجال الأنصار على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفيهم قيس بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن أبيه، وكشف عن جبهته وقال: يا أمير المؤمنين، هل ترى لؤما؟ فقال معاوية مقالته: بل أرى فضلا ونورا وكرما. فقال: ما شأن ابن النصرانية يقول فينا كذا وكذا؟ وأنشده البيتين. فقال: لك لسانه، أي أن يقطع اللسان من أجل أذيته له. فالمقصود أنه في قوله حسر عن جبهته وعمامته، فكل هذا مما كان معروفا معهودا من السلف. فالأولى والأحرى كشف الجباه، وذلك فيه سمت التواضع والذلة لله عز وجل. ولا يستطيع أن أقول إن من غطى جبهته يأثم، لكن الأولى والأحرى خاصة لطلاب العلم أن يكونوا على حالة الكمال والفضل. وهنا مسألة بالمناسبة تذكر، وهو أنه قد ينشأ لبس بعض الملبوسات التي تغطى بها الرؤوس، سواء كانت مما يسمى بالطاقية أو الشال، ويكون لبس هذا النوع من الطواقي خاصا بأهل الغنى. فالأولى لطلاب العلم أن يتواضعوا وأن يلبسوا المعهود المعروف، وأن لا يخرجوا عن العرف ما أمكنهم، لما في ذلك من لفت الأنظار. وأما المبالغة في لبس بعض الطواقي التي غلت قيمتها، حتى إن بعضها يصل إلى المبالغ الخيالية، فهذا من الإسراف الذي لم يأذن الله عز وجل به، فينبغي تركه والبعد عنه، والاقتصار على ما فيه حصول الفضل والكفاية. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذان سؤالان يتعلقان بالأمور العائلية أو الزوجية أو بالزواج. يقول شيخنا الفاضل وفقه الله وحفظك الله من كل سوء، وأحسن الله إليك بتعليمك لنا ورفع الجهل عنا آمين، قرأت في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله ما نصه، وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهمم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في هذه العبارة، وبخاصة إن كان شابا له القدرة على الزواج وهو من المبتدئين في طلب العلم؟ أفيدونا وفقكم الله وسدد خطاكم. الجواب في كلمة واحدة: إن كان مثل الإمام أحمد بن حنبل لا حرج أن يتأخر في الزواج. الناس يختلفون، فمن كان من طلاب العلم لا يأمن الفتنة ويخشى على نفسه الوقوع في المحظور فيجب عليه أن يتزوج، وهذا بإجماع العلماء أن من خاف الوقوع في الفتن ووجد من نفسه قوة الشهوة وقادر على طول النكاح يجب عليه ولا يجوز له أن يتأخر. وقد يرزق الله عز وجل الإنسان زوجة صالحة تعينه وتقوي على طلب العلم وتكون سببا في حفظه للعلم وكذلك ضبطه له. الحالة الثانية: إذا كان يأمن من نفسه الوقوع في الزنا وعصمه الله عز وجل، ويجد من نفسه أنه عنده الطاقة لطلب العلم وضبط العلم والحرص على العلم وغير ذلك من الأمور التي يجد فيها من المنافع خيرا كثيرا، ويغلب على ظنه أنه إذا تزوج قد يفوته شيء من هذا الفضل، فهو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه. نعم، هذا نص العلماء على أنه يندب له، فإذا كان علم من نفسه أنه قادر على ضبطها والبعد من الفتن فإن شاء الله يكون مثل الإمام أحمد بن حنبل، لكن الأفضل والأولى لا شك أن يتزوج. فقد وجد في علماء الإسلام من مات ولم يتزوج، لكن الهدي كما في شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء الأعلام، لكن من كان يريد الأفضل والأكمل فإنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الفتن. أما إذا كان غلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور وآمن بإذن الله عز وجل من الفتن فهذا لا بأس أن يؤخر بقدر، وأما أن يترك الزواج فلا، لكن يؤخر بقدر حتى يضبط من العلم، خاصة إذا بلي بالمسؤولية أو تحمل أمانة في توجيه الناس وتعليمه فلا حرج، والله تعالى أعلم. طيب، حتى يا شيخ لو غلب على ظنه أن يصبر 40 سنة ثم يتزوج حتى يصبح مثل الإمام أحمد، يصبر بقدر. أما 40 يبلغ الأشد فيستطيع للنكاح أكثر، إذا بلغ أشده فإنه تتم له، يعني كملت له سنه، والأولى والأحرى أن يبادر إذا أمكن، يعني كما قلنا على التفصيل المذكور، والإنسان أدرى بنفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة، الله تعالى. أعلمكم الله. هذا سؤال أيضا يحتاج إلى بيان من فضيلتكم. يقول: هل يصح ما سمعته من بعض طلبة العلم أنه ليس من حقوق الرجل على المرأة إعداد طعامه أو لبسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحقوق التي في الحديث؟ أما بالنسبة للطعام والشراب وغسل الثياب ونحو ذلك من الخدمة، فقد جاء في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له ما تجده من خدمة بيتها وزوجها، حتى أخبرت أن يداها مجلت من طحن النوى، وأنها وجدت المشقة وسألته الخادم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي ذلك. أفترضى المؤمنة الوفية الكريمة أن تكون خيرا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهورا وسواكه، فيبعثه الله من الليل ما شاء، فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وما زالت أعراف المسلمين على أن المرأة خادمة لزوجها، بل إن المرأة الحرة الأبية الوفية الكريمة تفتخر بذلك، ولا ترضى ليد غريبة أن توضع على ابن من أبنائها أو بنت من بناتها. وهل ترضى المرأة لنفسها أن تكون في الصغر حينما كانت في صباها أن تتربى على يد غريبة أو يقوم بخدمة أبيها امرأة غريبة أجنبية في بيته قل أن تجد مؤمنة ترضى بذلك؟ فالمقصود أن بعض النساء أصلحهم الله وبعضا من الناس يثير في هذا الزمان هذه القضية حتى توسع في شأن الخادمات. وما عسى هؤلاء يوما من الأيام إلا أن يجعلوا حضورها فرضا لازما ووجودها في البيت أساسا في الزوجية بعد أن كانت بيوت المسلمين مكفية من هذا العناء وكان الرجل وكانت المرأة لا يحتاج كل منهما إلى الغريب. بل والله قد مر بنا ومر بكثير منا أن ترى المرأة قد بلغت 60 و70 خادمة لزوجها وأبنائها وبناتها حتى يدهمها الأجل أو تصاب بمرض في جسدها. فلله درها من نسوة صالحات قانتات عابدات أقمن حق الله وحقوق البعل وحقوق الأبناء والبنات. فينبغي للنساء أن يكن على حذر من فتح هذا الباب على بيوت المسلمين من ادعاء أن المرأة لا يجب عليها غسل البيت ولا كنسه ولا الطبخ حتى يتذرع بدخول الأجنبية. فالله الله في بيوت المسلمين والله الله في عباد الله المؤمنين أن يحملوا ما لا يطيقوه. فيتحمل الإنسان نفقة الخادمة مع ما فيها من فتنة الدين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد وأن يجنبنا الزلل والخلل في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.